الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هل نويت الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم كما قلت لك بالأمس؟ اليوم هو رابع أيام شهر رمضان المعظم، ولم يبق من شهر رمضان إلا 26 يوما. اغتنم كل بر، إن من مميزات شهر رمضان جماعية الطاعة، جماعية الطاعات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إن الناس يصومون جميعا، الكل صائم، إن الناس يملؤون المساجد، الكل يصلي، إن الناس يفتحون المصاحف، الكل يقرأ القرآن، شارك المسلمين. إننا كما كنا نقول في شهر شعبان، اللهم سلمنا لرمضان، اجعل رمضان يستلمك، اجعل رمضان يستلمك. لحد دلوقتي رمضان لسه ما وقعش إن هو استلمك، سلم نفسك لرمضان، اترك نفسك لأمواج الطاعات، الكل يعبد الله، اعبد الله معهم، استفد من خاصية رمضانية اسمها جماعية الطاعات.